الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يشتري زكاة إبله بعد دفعها للمستحقين عندما أرادوا بيعها مرة أخرى؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان الإنسان عنده إبل فوجبت في أعدادها الزكاة فأخرج زكاتها لرجل وسلمها له، وأراد هذا الفقير أن يبيع هذه الناقة التي أخرجها هذا الغني من الزكاة، فإن الغني في أصح قولي أهل العلم لا يجوز له أن يشتري زكاته التي أخرجها لله عز وجل، فلا يجوز للإنسان أن يرجع في زكاته ولو شراء، ولا في صدقته ولو شراء، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. ولأن في شراء التاجر لزكاة ماله من هذا الفقير وسيلة إلى استرجاع شيء منها، لأن الفقير ربما يستحي منه فلا يماكسه في ثمنها، وربما رخصها له طمعا في أن يدفع إليه صدقة أخرى، وربما علم أنه لم يبيعه إياها، يعني أنه لو لم يبيعه إياها استرجعها منه، أو توهم ذلك أو غير ذلك من المفاسد. فقطعا لدابر هذه المفاسد حرمت الشريعة للتاجر أو للمزكي أن يشتري زكاته من عين من دفعها له. وأما إذا كان هذا الفقير قد باعها لغير التاجر، ثم هذا التاجر أراد أن يشتريها ممن انتقلت إليه، فإن هذا لا بأس به إن شاء الله لفوات هذه المفاسد. فالتاجر لا يجوز له أن يشتري صدقته أو زكاة ماله من عين الفقير الذي دفعها له أول مرة. وأما إن أراد أن يشتريها من مشتري ممن اشتراها من هذا الفقير، أو رآها في السوق تباع وتشترى، فإن له أن يباشر، فإن له أن يشتريها، لا بأس بذلك إن شاء الله لفوات المفسدة. وأضرب مثالا حتى يتضح كلامي: لو أن التاجر اسمه خالد وتصدق بشيء من زكاة ماله على فقير اسمه علي، فذهب علي وباع زكاته، وباع هذه الزكاة لرجل اسمه محمد، ومحمد هذا باعها مرة أخرى لتاجر من التجار اسمه بكر، ففي هذه الحالة يجوز لخالد وهو المزكي الأول أن يشتري صدقته من بكر، لا بأس بذلك لفوات العلة، لكن لا يجوز له أن يشتري صدقته من الفقير الذي دفعها له أول مرة. فلعل الأمر واضح، والله أعلم.